بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 76. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نبدأ اليوم إن شاء الله في الدرس في الدرس 76 من الموافقات في فصل الأوامر والنواهي الكتاب الثالث المسألة العاشرة. وفي هذه المجموعة في كل هذه الفصول من المسألة السابعة على ما أظن، وفي المسألة من المسألة السابعة، وهو يتحدث في والشاطبي يتحدث في موضوع الأوامر والنواهي وتواردها على بأشكال مختلفة، إذا تواردت كتابع ومتبوع، وإذا تواردت على نفس الفعل أو على غير ذلك مما رأينا في المسائل السابقة، وكان فيها تفصيلا كثيرا. ووصلنا في الأخير إلى هذه المسألة العاشرة، وهي أو رأس المسألة الأمران يتواردان على شيئين، كل واحد منهما غير تابع لصاحبه. إذا ذهب قصد المكلف إلى جمعهما معا في عمل واحد وفي غرض واحد، فهنا يقول أن هنا يتحدث عن أمرين، لأنه تحدث قبل ذلك عن الأمرين إذا كان في نفس من نفس النوعية، من نفس نوع العمل إذا توارد، يعني لا انفصال بينهما، في بينهما اجتماع وسواء كانوا من نفس اللون أو نفس النوع، أو كانوا مختلطين وفيهم وتأثير الانفراد والاجتماع عليهما. فهذا كان في المسألة التاسعة أعتقد، أنه يتحدث على أمرين ليسوا بمتلازمين في الوجود ولا في العرف الجاري، ولكن يجتمعان، فتحدثنا في هذا. أما هذه النقطة فيتحدث في الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه، يعني كذلك في أمرين، أمر وأمر. هو هنا لا تحدث في أول المسألة تحدث على نهي، هو يتحدث على الأمرين. إذا ذهب قصد المكلف إلى جمعهما معا في عمل واحد وفي غرض واحد، فقد تقدم أن للجمع تأثيرا، وأن في الجمع معنى ليس في الانفراد. يعني رأس هذه المسألة هو يكمل على المسألة الماضية، وأن في الجمع معنى ليس في الانفراد، كما أن معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع. يعني أن الأمر كل أمر منهما في حد ذاته له كينونة وله خصوصيات وله صفات وله تقدير، فإذا انفرد فكل واحد منهما له حكم أو أمر، وإذا اجتمع فهنا يكون تكون المسألة. وتحدث هو من قبل على أنهما حين يجتمع بيظهر من الاجتماع معنى، بيظهر مكون جديد يمكن أن يعامل على أساس هذا المكون الجديد من اجتماع الأمرين، فيكون إما أمرا أو نهيا إذا غلب الأمر أو جانب الأمر أو المصلحة، أو إذا غلب أمر النهي أو المفسدة. ولكن يقول هذا ما تحدث عنه لا يخلو أن يكون كل منهما منافي الأحكام لأحكام الآخر أم لا. ويقول إن هذا الشكل الذي حين إذا اجتمع إما أن يكون الأحكام متنافية أو لا تكون متنافية. فإذا كانت متنافية رجع في الحكم إلى اجتماع الأمر والنهي على الشيئين يجتمعان قصدا، وذلك مقتضى المسألة قبلها. دي الحالة التي ذكرناها في المسألة السابقة. ومعنى ذلك أن الشيء إذا كان له أحكام شرعية تقترن به فهي منوطة به على مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء. وكذلك كل عمل من أعمال المكلفين كان ذلك العمل عادة أو عبادة، فإذا اقترن عملان وكانت أحكام كل واحد منهما تنافي أحكام الآخر، فمن حيث صار كالشيء الواحد في القصد الاجتماعي، يعني حين اجتمعت الأحكام المتنافية التي وضعت للمصالح فتنافت وجوه المصالح وتدافعت. وإذا تنافت ولم تبقى مصالح على ما كانت عليه حالة الانفراد، فاستقرت الحال على وجه استقرارها في اجتماع المأمور مع المنهي عنه، فاستوى في تنافي الأحكام، لأن النهي يعتمد المفاسد والأمر يعتمد المصالح، واجتماعهما يؤدي الامتناع كما مر، فامتنع ما كان مثله. يعني هذه الجملة يقول فيها أن كل أمر من الأمرين إذا اجتمع فقد يكون إذا كان فيه تضاد في الأحكام، بمعنى أن أحدهما فيه مصالح معينة، أحدهما فيه أمر بشيء أو هو ذريعة إلى شيء، والآخر فيه نهي عن ذات الشيء وهو ذريعة إلى مفسدة في هذا الشيء المنهي عنه، ففي هذه الحالة تتضارب المصالح والمفاسد، أو في نفس الوقت قد تتضارب المصالح نفسها بحيث أن هذه المصلحة قد لا تحدث. يعني إذا حدثت هذه المصلحة لا تحدث هذه تلك المصلحة، أو إذا حدث ذلك وقعت ذلك تلك المفسدة قد تقع مفسدة أكثر منها في حال اجتماعهما. فإذا هنا استقرت الحال على وجه استقرارها في اجتماع المأمور به مع المنهي عنه، فاستوي في تنافي الأحكام. فإذا الوضع هنا في الاجتماع هو تنافي الاجتماع، وبالتالي امتناع أن يحدث أن يقع معا في هيئة اجتماعية واحدة، فلا يقع في هيئة اجتماعية واحدة. ليه؟ لأنه في تنافي في المصالح، وتنافي قد يكون في كل منهما مصالح، لكن هذه المصالح في حال الانفراد، ولكن هذه المصالح في حال الانفراد قد تؤدي إلى مفاسد في حال الاجتماع أو العكس. في هذه الحالة إذا اجتمع الأمر والنهي فطبعا النهي هو الذي يؤدي إلى الامتناع كما مر، فامتنع ما كان مثله. وأصل هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والسلف، لأن البيع يقتضي المغابنة والمكايسة. البيع حين تبيع الإنسان الشيء لابد أن يأخذ شيء في مقابله، ولابد أن يكون فيه نوع من العروض، أنا أخذ كذا لا هذا كذا لا هذا فيه فوائد كذا هذا لا ما فيهوش الفائدة هذه لا ليس لي غرض فيها وهكذا. والمكايسة يعني يكون الإنسان كيس فطن، يعني يفهم كيف يبيع وكيف يعني يعرض سلعته. وباب السلف يقتضي المكارمة والسماح والإحسان، السلف ده واحد يسلف يعني بيعطي والله خذ الفلوس هذه إلى أن إلى حينما يسار وتردها. فإذا اجتمع داخل السلف المعنى الذي في البيع، إذا اجتمع السلف مع البيع، طب ما هو السلف هنا هيدخل فيه البيع في المكايسة والمغابنة، فخرج السلف عن أصله. إذ كان مستثنى من بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب نسيئة، فرجع إلى أصله المستثنى منه من حيث كان، من حيث كان ما استثنى منه وهو البيع، وإنما هو الصرف دي غلط، هو البيع، وهو البيع أصله المغابنة والمكايسة. ليه؟ لأنه إحنا قلنا السلف أصل المغابنة والمكايسة فيه وطلب الربح ممنوع في السلف. إذا رجع السلف إلى أصله بمقارنة البيع امتنع من جهتين، أحدهما الأجل الذي في السلف، لأنه السلف بطبيعته بتأجل، لأنك بتاخد الفلوس تبعك بعد فترة، فهنا لا يصح. ليه؟ لأنه اجتماعه مع البيع أخذ الفلوس بعد فترة لا يكون في البيع، وإلا هتبقى في صورة الربا. والأخرى طلب الربح الذي تقتضيه المكايسة، إذ لم يضم إلى البيع إلا وقد دخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى. ما بتجمعهم ليه؟ ما الصعب بيقول لك أنا، طيب أنت بتجمعهم ليه؟ ما هو لو ما فيش المعنى ده موجود في السلف، إذن لا معنى لجمعهما. وعلى هذا يجري المعنى في إشراك المكلف في العبادة، في إشراك المكلف في العبادة غيرها مما هو مأمور به، إما وجوبا أو ندبا أو ندبا أو إباحة. إذا لم يكن أحدهما تبعا للآخر وكانت أحكامهما متنافية. ضرب أمثلة، كمن يعيد صلاته مع الجماعة مثلا فينوي بها أنها فرض ونفل يعني معا، فقد جمع بين متنافين في الأحكام، فالفرض يأثم بتركه والنفي لا يأثم، والفرض تسن به الجماعة تسن فيه الجماعة والنفي لا، فهنا بيجمع الفرض مع النفي، فهذا لا يصح. وإن كان كل منهما مأمور به، وإن كان على درجات، هذا مأمور به بشكل طبعا لازم، والنفل بشكل غير لازم، وكانت أحكامه متنافية، مثل الأكل والشرب والذبح والكلام المنافي في الصلاة. الأكل والشرب والذبح والحاجات دي كلها مأمور بها أو مباحة، ولذلك قال مجوبا أو ندبا أو إباحة. لكن في والكلام، ولكن في الصلاة لا يجتمع. ليه؟ لأنه هنا المصالح بتتضارب، ما ينفعش مصلحة هذا مع مصلحة ذاك، بتسقط مصلحة هذا مصلحة ذاك. وجمع نية الفرض والنفل في الصلاة لأداء الفرض والندب معا، وجمع فرضين معا في فعل واحد كظهرين أو عصرين أو ظهر وعصر أو صوم رمضان أداء وقضاء. ولأجل هذا منع مالك رحمه الله من جمع عقود بعضها، من جمع عقود بعضها إلى بعض، وإن كان في بعضها خلاف فالجواز ينبني على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام. إذا وجدت خلاف في مذهب مالك أنه يصح جمع عقود معا، فهذا مبني على أن هناك عدم منافاة في الأحكام اعتبارا بمعنى الإفراد، كما قال لا يحرم الصرف والبيع، كما ذكرنا الصرف والبيع بحيث يكون الصرف قليل، في حددوه بدينار أو كذا في هذا المعنى، بمعنى الانفراد حالة الاجتماع، فمنع من اجتماع الصرف والبيع والنكاح والبيع. شوف النكاح والبيع والقراض، ليه؟ لأن النكاح لا يصلح، النكاح لا يصلح مع البيع، والقراض والبيع والمساقاة والبيع والشركة والبيع والجعل والبيع والإجارة في الاجتماع مع هذه الأشياء كالبيع. ومنع من اجتماع الجزاف والمكيل، الجزاف اللي هو يعني يعني شيل الشيلة دي، يعني ليس لها كيل، يعني زي ما تلاقي بيجيبوا مثلا ربطات معينة، ربطة كذا وربطة كذا وربطة كذا، بتشيلها وتشتريها، غير المكيل اللي هو بالوزن. ونمى اجتماع الجزاف والمكيل. واختلف العلماء ليش؟ لأنه أحكام الجزاف غير أحكام المكيل، أحكام النكاح والبيع فيها ده في مصلحة ودي في مصلحة، لكن اجتماعهم بيتولد منه تنافي في الأحكام. يتولد منه تنافي في الأحكام. واختلف العلماء في اجتماع الإجارة والبيع، وهذا كله لأجل اجتماع الأحكام المختلفة في العقد الواحد. فالصرف مبني على غاية التضييق حتى شرط فيها التماس الحقيقي. الصرف لازم يكون، الصرف لازم يكون بالمثل، إلا إذا كان في كما ذكرنا في بيع وصرف بالقليل، الصرف لازم يكون بالضبط وإلا يكون فيه ربا. والتقايض الذي لا تردد فيه ولا تأخير ولا بقاء علقة، وليس البيع كذلك. العلقة اللي هو يقول ولو بأن يوكل غيره في القبض بغير حضوره، ما هي نفس القصة، وإلا تكون فيها نوع من أنواع الحيل. والنكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة، وذلك يسمى الله الصداق نحلة، وهي العطية لا في مقابلة عوض. وأجيز فيه نكاح التفويض بخلاف البيع والقراض والمساقاة، مبنيان على التوسعة، إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع، واللي هو القراض والمساقاة مستثنيان من أصل ممنوع وهو الإجارة المجهولة، فصارك الرخصة، بخلاف البيع فإنه مبني على رفع الجهالة في الثمن والمثمون والأجل وغير ذلك، فأحكامه تنافي أحكامهما. والشركة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين بالنسبة لكل واحد من الشريكين، والبيع يضاد ذلك، البيع ليس فيه شركة، ده في انتقال ملكية من واحد إلى الآخر، ليس فيه شكل من أشكال الشركة. والجعل مبني على الجهالة بالعمل، وعلى أن العامل بالخيار والبيع يأبى هذين، الجعل غير لا جعل وبيع. والجزاف مبني على المسامحة، إن لو خدت أكثر شوية لو شد أكثر أقل شوية ماشي مفيش مشكلة، في العلم بالمبلغ. ليه؟ لأن المبلغ معلوم، فإذا خدت أكثر شوية أقل شوية ده الجزاف. للاجتراء فيه بالتخمين الذي لا يوصل إلى علم، والإجارة عقد على منافع لا توجد، فهو على أصل الجهالة، وإنما جازت لحاجة التعاون كالشركة. فرغم فالإجارة جازت رغم أنها على جهالة، ليه؟ لرفع الحرج، لحاجة التعاون زي الشراكة. والبيع ليس كذلك، البيع مفهوش هذا، مفهوش جهالة خالص، لكن الإجارة فيها. وقد اختلفوا أيضا في عقد على بت في سلعة وخيار في أخرى، واحد يبيع بيع نهائي وفي نفس البيعة على بيع فيه الخيار على عقد ثاني، عقد البت، فبيع البت وبيع الخيار لا يجتمع. وكما اختلفوا في جمع العاديين في عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد الأحكام فيهما وعدم تضادها، كما اختلفوا فيما ذكرنا، لأن كل دي أمور عادية، اختلفوا في جمع العبادي مع العادي كالتجارة في الحج أو الجهاد، وقصد التبرد مع الوضوء، وقصد الحمية مع الصوم، وفي العبادتين كالغسل بنية الجنابة والجمعة. ولكن هذه التبعيات لو تتذكروا مررنا عليها من قبل في المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة، فهل تكون كان من المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة، هذا الباب يرجع إليه هناك ويعرف إيه المضبوط، زي موضوع مثلا الحج وكذا. وإذا كان متنافي الأحكام فلا بد أيضا من اعتبار قصد الاجتماع. بيقول إذا كان الأحكام متنافية، فإذا اجتمع الشيئين اللي بيتوارد عليهما الأحكام المتنافية هذه، لابد أن نعتبر الاجتماع، لأن الاجتماع قد يغير من الحكم، وقد تقدم الدليل عليه قبل، فلا يخلو أن يحدث الاجتماع حكما يقتضي النهي أو لا. فإذا أحدث حكما يقتضي النهي، فإذا أحدث ذلك صارت الجملة منهيا عنه. إذا الاجتماع، إذا كل واحد فيهم لوحده جائز، زي مثلا الإجارة والبيع، الإجارة لوحدها كذا، البيع كذا، لما اجتمع يبقى خلاص، يبقى في الاجتماع بيخليهم إيه. فإذا أحدث ذلك شرط الجملة منهيا عنها، واتحدت جهة الطلب، يبقى خلاص الطلب هنا واحد، إما فعلا أو نهيا، إما أمرا أو نهيا، إما بالأمر أو بالنهي، فتعلق به الأمر إن اقتضت المصلحة، وتعلق به النهي إذا اقتضت المفسدة. فالفرض هنا أنه اقتضى مفسدة، فلا بد أن يتعلق به النهي، كالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، والجمع بين صوم أطراف رمضان مع ما قبل وما بعد، والخليطين في الأشربة، وجمع الرجلين في البيع سلعتيهما على رأي من رأى في مذهب ما في مذهب مالك. لأن هنا قالوا يعني في بعض المالكية قالوا لا يصح أن يضع رجلين كل واحد سلعة ويبيعها مع بعض، يعني يبيع السلعتين كشيء واحد، يعني واحد معاه بطارية وواحد معاه تشارجر يعني بطارية، وواحد معاه تابلت أو كمبيوتر، يروح حاطين الاثنين ويقول لك نبيعهم عشان الناس بتشتري التابلت والكمبيوتر مع بعض. هل يصح هذا ولا يصح؟ بعض المالكية قالوا لا يصح، لانه كل واحد لانه هنا في اشتباه في القيمه، وفيه اختلاط في جهاله هنا في التقسيم. وفي ناس بيقولوا لا، هي عشان كل واحد يبيع لازم يبقى لازم الاجتماع بيحدث فيه معنى، وهو انه اصبحت السلعه قابله للبيع، فهنا على وجه الشراكه، وممكن ان تقيم كل واحد منهما زي ما بيقول في الاخر لكل واحد تجزء السلعه، فهو قصد تابع لقصد الجمله فلا اثر له. ثم الثمن يفض على رؤوس المالين إذا أراد القسم ولا امتناع في ذلك. يبقى يعني 50-50، إذ لا جهالة فيه، لا جهالة فيه، أي الجهالة المؤدية للتنازع والشحناء، فلم يكن في الاجتماع حدوث فساد. وإذا لم يكن فيه شيء مما يقتضي النهي فالأمر متوجه، إذ ليس إلا أمر أو نهي على اصطلاح. إذا لم يكن فيه الاجتماع هذا جمع الأمرين، هو هنا يعني بيعيد في هذا الكلام، إنه إذا كان الاجتماع يؤدي إلى وجود هيئة الاجتماع تؤدي إلى وجود شكل جديد يقتضي الأمر ولا يؤدي إلى نهي، فيتوجه الطلب بالفعل. وإذا كان هذا الاجتماع يؤدي إلى في مجموعه بين في المجموع بين الأمرين في الجمع بين الأمرين يؤدي إلى نهي، فالنهي متوجه ولا يصح الفعل. فهذا ما يريد أن يقوله في المسألة 11 وهي في المسألة 10، وهي فيها هي كالمسألة التي قبلها في الحقيقة اللي هي 9، ولكن ببعض بألفاظ قد تكون ألفاظ مختلفة وببعض الأمثلة كذلك. أما في المسألة 11 فيقول الأمران، شوف هو لا يزال يسير من المسألة 7 على توارد الأمر والنهي على أمرين، إما تابع ومتبوع وإما ليس بتابع أو متبوع، والأشكال المختلفة التي قد تنشأ من اجتماعهما وتنافرهما أو تجاذبهما بين الأوامر والنواهي وبين المصالح والمفاسد. فالأمران يتواردان على الشيء الواحد، وهنا الأمر كلمة الأمر يقصد الأمر بمعنى الطلب، ليس الأمران يعني الشيئين. قبل كده كان بيتكلم على الأمرين بمعنى الشيء يعني الشيئين في المصطلح، هنا في هذه المسألة يقول الأمران بمعنى الأمر الأمر يعني اللي هو مضاد لكلمة النهي في المصطلح الأصولي. الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين، إذا كان أحدهما راجعا إلى الجملة والآخر راجع إلى بعض تفاصيلها أو بعض أوصافها أو بعض جزئياتها، فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول. هنا ثلاث أشياء تكلم، يبقى الأمرين جاءوا، الأمر جاء أمر بشيء، وأمر بإما تفصيل له أو بوصف له أو بجزئية منه، ففي ثلاث حاجات. فماذا يقصد بهذه الأمور الثلاثة؟ فنقول مثلا التفاصيل زي مثلا طب بعض تفاصيلها أجزائها كالقراءة والذكر في الصلاة، فده تفاصيل، لأن الصلاة كلمة مجملة، والتفصيل في أنك بتذكر وكذا وبتركع وبتسكت، أو إلى بعض أوصافها، فأوصفها زي مثلا الطمأنينة في الصلاة، الركوع بكذا، السجود بخشوع، الخشوع في الصلاة بشكل عام، الدعاء في السجود وانت اقرب الى الله سبحانه وتعالى الى بعض الايديه اللي هي بعض اوصافها. يبقى هنا الامر يبقى الامر الاخر متوجه الى التفاصيل، لانه الامر متوجه للصلاه اصلا ومتوجه الى الاوصاف اللي هي الذكر والصلاه، ومتوجه الى التفاصيل اقصد اللي هي الذكر والصلاه، ومتوجه الى الاوصاف كالخشوع وكالطمأنينة في الركوع والسجود، وإلى جزئياتها، جزئياتها بمعنى أنواعها، لأن الصلاة دي صلاة، الصلاة دي شيء كلي. ففي بقى الصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، فأنت بتصلي، ولكن بتصلي الظهر وبتصلي في الصلاة بالذكر والقراءة، وبتصلي فيها بالخشوع والتعبد وكذا. الأمر إذا كان التوارد الأوامر على مثل هذا فهذا جائز، والاجتماع جائز ولا شيء فيه. ليش؟ لأنه ما فيش تضاد، ليس هناك تضاد في الأحكام في مثل هذا. والذي يذكر هنا أن أحدهما تابع والآخر متبوع. طبعا المتبوع هو الصلاة، والتابع هو الأوصاف أو التفاصيل أو الجزئيات، وهو الأمر الراجع إلى الجملة. فالمتبوع هو الأمر الراجع إلى الجملة، وما سواه تابع، لأن ما يرجع إلى التفاصيل أوصاف الجزئيات كالتكملة للجملة والتتمة لها، زي بالضبط الحاجيات والتحسينيات مع الضروريات. وما كان هذا شأنه فطلبه إنما هو من تلك الجهة لا مطلقا. يعني هو مطلوب، هو الخشوع هيكون لوحده ازاي من غير ما يكون في الصلاة؟ هو لازم يكون في الصلاة، والطمأنينة والأمور هذه، وتلك الجهة لا مطلقا، وهذا معنى كونه متابعا. وأيضا فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه، بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى الأمر بالجملة. يعني لو مش بتصلي، طب ازاي هتقرأ الفاتحة وبعدها الصورة أو تقرأ تقول سبحان ربي العظيم؟ يعني هو ده ممكن أنك أنت تعمله لحاله، لكن يكون ما بيكونش ما بيكونش هو الغرض أو الموضوع أو الشيء اللي تحقق فيه الاجتماع اللي بنتكلم فيه. بل إن فرض فقد الأمر بالجملة لم يكن إيقاع التفاصيل. فقد الأمر بالجملة إذا ما صليتش التفاصيل عمرها ما تحصل، لم يكن إيقاع التفاصيل، لأن التفاصيل لا تتصور إلا في مفصل، في مفصل، والأوصاف لا تتصور إلا في موصوف، والجزئية لا تتصور إلا من حيث الكلية. وإذا كان كذلك فطلبه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة. ولذلك أمثلة، ثم ضرب هذه الأمثلة كلها. بخلاف الأمر والنهي إذا تورد على التابع والمتبوع. يعني إذا الأمر هنا، الأمرين هنا غير الأمر والنهي. هنا بيتكلم بالأمر والنهي إذا تورد على التابع والمتبوع، كالشجرة المثمرة قبل الطيب، قبل أن يطيب الثمر فيصبح مستقل. فاكرين هذا ما تحدثنا عليه من قبل، فإن النهي لم يرد على بيع الثمرة إلا على حكم الاستقلال. ليه؟ لأنه إذا طابت أصبحت مستقلة، لا تعتمد على الشجرة في بقائها، فأصبحت مستقلة، فالنهي جاء على عدم البيع لأنها أصبحت مستقلة. فلو فرضنا عدم استقلال فيها فذلك راجع إلى سيرورة الثمرة كالجزء التابع للشجر. لو قلنا لا ده هي لسه لم تطب، فيبقى احنا حكمنا بعدم الاستقرار وصارت جزء من الشجر التابع. وذلك يستلزم قصد الاجتماع في الجملة، وهو معنى القصد إلى العقد عليهما معا، فارتفع النهي بإطلاق. يبقى إذا النهي هنا أصلا اللي هو بيمنع بيع مستقلين مع بعض، يبقى هنا ارتفع. ليه؟ لأن احنا قلنا هذه ليست مستقلة، لم يحصل لها استقلال، وحصل من ذلك اتحاد الأمر إذاك، بمعنى توارد الأمرين على الجملة الواحدة. ليه؟ لأنه توارد الأمر عليهما بصفة تابع ومتبوع كما ذكرنا في المسألة السابقة، باعتبارها في نفسها واعتبار تفاصيلها وجزئياتها وأوصافها. وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات، فإن التوسعة ورفع الحرج يقتضي شيئا يمكن فيه التضييق والحرج. سترفع الحرج عن إيه؟ إلا إذا كان في أمر يحتاج إلى التوسيع، فإحنا احتاجنا لوجود الضروريات حتى نكون هناك حاجيات. والتحسينات والمكملات ومكملات ومتممات لتلك الضروريات، فلابد أن تستلزم أمورا تكون مكملات لها، لأن التحسين والتكميل والتوسيع لابد له موضوع، إذا فقد فيه ذلك عد غير حسن ولا كامل ولا موسع، بل قبيحا مثلا أو ناقصا أو ضيقا حرج، لأنه ما فيش زي ما فيش ما تقول في point of reference، ما فيش مرجعية في الموضوع. إذن لابد من وجود الأمر الأصلي حتى يمكن نحن نرجع إليه ونقول هذا توسعة من ذاك، فلابد من رجوع الأمر آخر مطلوب. فالمطلوب أن يكون تحسينا وتوسيعا تابع في الطلب للمحسن والموسع، وهو معنى ما تقدم من طلب التبعية وطلب المتبوعية. وإذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخر، وهو المسألة 12، نتحدث فيها في المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.